لا تدهش لو ربك أعطى، لا تدهش لو ربك أعطى، فالله كريم معطاء، خلق الأكوان وسخرها، فالخلق بديع وضياء، والليل ستار، والليل ستار، كي نسكن فالسكن ودود وهناء، ونهار حمل لنا الرزق، وأرض وجنان وعطاء، أنهار تجري بقدرته، وبحار كبرى وهواء، شجر وسهول وجبال، طير ووحوش وظباء، الله الخالق والمعطي، الله الخالق والمعطي، والكل رضاء ووفاء.